بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قوله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذن هذه الآية الكريمة تبين أن ما يصيب الإنسان من نصب وغصب وهم وحزن وأذى حينما يعمل بما يريد الله فليس شرا، إنما هو خير خالص. الفاك كذاب، وإذا هذا حتى نعرف من كلمة الإفك من أين قد جيء بها. هذه قالها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن ذكين، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة: والذي تولى كبره قالت عبد الله ابن أبي: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وإذا ينبغي على الإنسان أن يسبح الله، ينزه الله أن ترتكب زوجة نبيه هذا، هذا كان الواجب على المؤمنين لما سمعوا الخبر. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حدثنا يحيى بن بكير وهو المخزومي مولاهم البصري، يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده كثيرا، قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هنا قد جمع بين الأشياء. عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قال، فبرأها أي فبرأها بما أنزله في كتابه، فبرأها الله. لكن انظر هنا تبرئة امرأة نزل فيها كتاب يتلى إلى يوم القيامة حتى لا يتساهل الإنسان حينما يطلق الكلام ويطعن بالآخرين، فبرأها الله مما قال. قال الزهري: وكل أي من الأربعة، وكل حدثني طائفة من الحديث أي بعضه، فمجموعهم عن جميعهم يعني مجموع الحديث هذا عن مجموعهم، وبعض حديثهم يصدق بعض وإن كان بعضهم أوعى له من بعض أي الحديث الذي حدثني عروة عن عائشة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه. طبعا زاد معمر عند ابن ماجه يعني إذا أراد سفرا. سيدي يونس إذا قال بعض حديثه مصدق بعض، هل سيدي الشواهد نقول أن هذه الشواهد الأحاديث مع بعضها؟ لا لا لا، يعني هو سمع من هؤلاء الأربعة، ما في واحد من هؤلاء الأربعة أتاه بمجموع الحديث هكذا، فأخذ من هذا القسم وأخذ من هذا القسم وصاغها صياغة واحدة. تمام. إن إحنا الآن نذهب إلى إسطنبول الأربعة ونرجع، أنت تأتي تفصل بالتفصيل، الأخ يقول ذهبنا ورجعنا، الأخ يقول يعني واحد يختصر، فسمع من الجميع ثم صاغها بصياغة. نعم، هذا يسمى الجمع بين الشيوخ، والجمع بين الشيوخ ذكره ابن رجب من علل الحديث إذا كان الراوي غير مبرزا في الحفظ، لكن مثل الزهري هو إمام في الحفظ يعني لا يعرف له خطأ في حديث، يقول ما حفظت شيئا ثم نسيته وهكذا. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة، في غزوة غزاها هي غزوة بن المصطلق، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب أي الأمر به، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تغطية المرأة وجهها. قالت: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته، أي وغنم أموالهم وأنفسهم تلك، وقفل أي رجع، ودنونا من المدينة قافلين أي راجعين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. لكن الإنسان لما يريد يسير يحاول أن يتخفف عن ما في بطنه حتى لا يوقف القافلة. فلما قضيت شأني الذي توجهت له أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي يعني يحملون الهودج، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيره ووضعوه خفيف، لكن هي لم تكن ثقيلة فظنوها أنها كانت موجودة فيه، فرحلوه على بعير الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما نأكل العلق من الطعام أي شيء يتعلق به شيء قليل، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل أي أثاروه وساروا، فوجدت عقدي أي وهم يعني يظنون أنهم عليها، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، ما في أحد، فأممت منزلي أي قصدت منزلي الذي كنت به، باعتبار إذا عاد يبحثون سيبحثون من نفس المكان الذي، وظننت أنهم سيفقدوني، طبعا ظن هنا تأتي بمعنى علم، وغالب ما جاء في القرآن ظن وظن أنه الفراق وغيرها من النصوص تأتي بمعنى اليقين. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لكن العرب لا تأتي بالكلمة بضدها إلا لنكتة، من نكتة هنا معنى أنهم لا يعملون عمل إلا أنهم يفكرون في لقاء الله تعالى ولا يتركون تروكا. فهنا كلمة ظن يؤتى بها بالظن اللي هو يعني أعلى من الشك، عندنا وهم اللي هو تحت 50 والشك اللي هو 50-50 والظن اللي هو أعلى من 50. وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي الصحابي الفاضل ثم الدكواني من وراء الجيش، يؤتى باللقب العام ثم اللقب الخاص والنسبة العامة ثم النسبة الخاصة، من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم أي شخص لا يدري أهو رجل أم امرأة، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، ففيه إشارة على أن الحجاب واجب. فاستيقظت باسترجاعه لما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في كتاب الله قرابة 500 آية تذكر بالرجوع إلى الله تعالى، حتى هنا الذين يظنون أنهم لا قربهم أنهم إليه راجعون. وهذه الكلمة عظيمة لما يصاب الإنسان بمصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، ومعناها إننا لله عبيد وإنا إليه نرجع يوم القيامة. حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب، هذا نص صريح، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود في الراحل حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، اللي هو هذا وقت الظهيرة يكون الجو يعني ليس بالجو الطيب، لأن الأرض تكون قد تشبعت بالشمس. فهلك من هلك أي بسبب الإفك والكذب، أي هلك من هلك بشأنه. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو رأس المنافقين عياذا بالله. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا أي مرضت، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، يفيضون بمعنى يشيعون، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أي مرضي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف. لكن الزوج ينبغي أن يشعر أهله باللطف، ولا سيما في أيام المرض وأيام الحيض الذي كنت أرى منهم حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. يعني ما تعلم بأن الناس قد أشاعوا الخبر السيء، حتى خرجت بعدما نقهت أي يعني أفقت، فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصر وهو متبرزنا أي موضع قضاء الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل لأجل الستر، وأن المرأة محلها في بيتها، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائر، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي أي جهته، قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرقها أي في ثوبها، فقالت تعس مصطح، ولا يحق لها أن تدعو على ولدها بالتعاسة عياذا بالله تعالى، ولكن الإنسان خلق عجولا. فقلت لها بئس ما قلت، وهذا من حسن صنيع السيدة عائشة أنها كانت تنكر المنكر. نعم، بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، يعني هذه أولم تسمعي ما قال. شوف هذه الأم تفتن على ابنها، ولكن هذا شأن النساء كثيرا ما يضيعنا الكلام بالقيل والقال، والرجال ليس ببعيد. قلت وما قال؟ قالت كذا وكذا، فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرض. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف فيكم، فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما أي من جهتهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك. وهذا التصبير مهم جدا، والإنسان مأمور أن يصبر ويصابر ويصبر غيره. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، وضيئة معنى حسنة جميلة، والوضوء من الوضاء لأن الذي يتوضأ يكون وضيئة، عند رجل يحبها ولها ضرائر، الزوجة الأخرى تسمى ضرة لأنها تضر الزوجة الأولى، وهكذا الضرائر يضر بعضهن بعضا، إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، يعني تعجب الوقوع مثل ذلك في حقها مع تحقق براءتها، أول قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دم أي لا ينقطع، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت. من الذين لا ينامون؟ أهل النار عياذا بالله لا ينامون. يقول أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي الذي يمر عندنا كثيرا كما نقله ابن كثير في تفسير سورة الهمزة عليهم مؤصدة، النار مؤصدة بمعنى مطبقة. يقول نصر بن عمران أبو جمرة يقول إذا كان يوم القيامة أتي بكل ظالم وبكل جبار يخاف الناس شرهم في الدنيا فيكبلون بالحديد ثم يلقون في النار، يقول فلا والله لا تستقر أقدامهم على أرض أبدا، ولا والله لا تجتمع أجفان أعينهم على نوم أبدا، ولا والله لا يشربون شرابا باردا أبدا، ولا يتلذذون بطعام أبدا، ولا ينظرون إلى السماء. شوف هذه السماء لما تنظر لها ينشرح الصدر، بينما أهل النار عياذا بالله مطبقة عليهم تأتي يعني تيئيس لهم من خروجهم. هذا تجد في تفسير ابن كثير في تفسير الهمزة عليهم مؤصلة في عمد ممددة، إنها عليهم مؤصلة، مؤصلة معناها مغلقة أي مطبقة، فأهل النار لما يدخلونها تؤصل عليهم أي تطبق. ولقد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين المجرمين. احفظوا جيدا. قالت ولا شيء. نعم تقول ولا أستحل بنوم أبدا أين وصلت حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنعم الله عليه بكثرة نزول الوحي، لكن استلبث الوحي استدعى حتى يجتهد، وفيه إشارة إلى الاجتهاد عند الحاجة. يستأمرهما في فراق أهله، تعني نفسها. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا، يعني أهلك هنا أمسك أهلك، والله يكون معان العجم لما قد يقرونها يقرونها في الفعل المضارع. فاحمد الله أيها العرب وجدوا في تعليم العجم لغة القرآن. وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني علي بن أبي طالب يعني أراد أن يريها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تسأل الجارية تصدقك، هذه إن شرطية، تسأل فعل الشرط وتصدقك جواب الشرط. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرا فقال أي بريرة يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك، أي من جنس قول أهل الإفك؟ قالت بريرة والذي بعثك بالحق. إن رأيت عليها، إن هنا نافية بمعنى ما، إن رأيت بمعنى ما رأيت، إن رأيت عليها أمرا أغمصه أي أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، أي صغر سنها أحيانا تنام قبل أن يعني يكمل العجين، فتأتي الداجن اللي هي الشاة ونحن نسميها بالعراق الربيضة، يسموها ربيضة من يربطونها حتى يسمنونها للأكل، فتأكل هي الداجن تأكل العجين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، أي قال من يعذرني في أهلي، أي من يقوم بعذري إن أدبته على قبحه، أو من ينصرني على، هذا معناها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني، أي من يقيم عذري، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا، قبل هذه المقولة ليس عليه عيب، ولكن احتملته الحمية، والبشر مهما بلغ تقوى قد تصيبه بعض الغفلات، ولسان لديه غفلة وغضب وشهوة، وهذه الأشياء عليه أن يتمالكها لا سيما عند الغضب. فقال لسعد أي لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله، يعني عمر الله يعني قسمي ببقاء الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت، وهي قوية من أسيد بن حضير لأنه ابن عمه فيكون كلامه قوي فيه، كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان أي نهض بعضهم إلى بعض من الغضب، شوف تثاور يعني من الثوران والثيران، وذاك الثور يسمى بالثور بثورانهم. ورحم الله ابن مسعود قال: من أراد العلم فليثور القرآن مثل الماء الذي يثور ويخرج من العين قوية. الإنسان به حاجة أن يقرأ ويتدبر ويتعلم. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. وهكذا لا يقول إنسان أنا أمشي مع الحيط، أي يقول أنا ليس لي دخل. ينبغي على الإنسان أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وهذا إصلاح ذات البين من أعظم أبواب الحسنات. قالت: فمشت يومي ذلك لا يرقأ دمع ولا أستحل بنوم. وذلك هذا النوم نعمة عظيمة جدا من الله علينا حينما جعل الليل لباسا والنهار معاشا وجعل نومنا سباتا. سبات معناه قاطع، أي يقطع الإنسان الحركة ويقطع الإنسان التعب ويقطع الإنسان. وانت قد تقبض 5 دقائق ولكن تعطيك تنشيط للجسم كاملا. كم خلية عندك؟ أكثر من 60,000 خلية. وهذه الخلية إذا كان طولك 500 متر، حجم هذه الخلية بين مقدار رأس الدبوس. وهذه الخلية فيها نواة، فيها معمل يومية تأخذ طعام وتخرج نتاج طعام وإنتاج بقدرة الله تعالى. يعني خلي الآن تصعد بسيارة وتبقى تنتظر ومسكر البوب، لما يأتي السائق ينظر كم قد امتلأت داخل السيارة بهذا الذي الزهيق. هذا كلها أشياء طعام أكلتها الخلية وخرجت منها الأشياء. فاحمدوا الله يا عباد الله واستغفروا نعم الله في طاعة الله. تقول: ولا أرتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أرتحل بنوم ولا يرقأ لي دم، يظنان أن البكاء فارق كبدي، أي يعني يرق قلب الوالد والوالدة على بكاء أبنائهم. قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي هجبن حالية، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. مثل ما تقول خمسة: أقول ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي. قالت: بينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يسمى إسعاد، بكاء المرأة مع المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا إسعاد في الإسلام. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل قبلها. طبعا الرجال لا يخلون من قسوة ضد النساء، ولا أقول هذا في رسول الله، لكن عامة الناس لديهم هذا الشيء. وهذا فيه مصلحة لعائشة التي نزل فيها قرآن يتلى. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن. وذاك شوف الاختلاف وتقاول الناس يمحق العلم ويمحق البركة. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإن الله قد بلغني عنك كذا وكذا، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، أي وقع منك مخالفا لعادتك. شوف ألممت يعني إذا وقع استغفر الله. والإنسان يحث أهل بيته على التوبة من الذنوب ويحثهم على تقوى الله دائما. وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، أي رجع الله إليه بالرحمة والمغفرة. هذه إشارة لأن صاحب الذنب بعيد عنه المغفرة بعيد عنه الرحمة، فإذا تاب رجع الله إليه بالرحمة والمغفرة بل والود، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الودود في سورة البروج. يعني من رحمته بهم أنهم إذا تابوا قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن: يقول ما أحلم الله، قتلوا أولياءه ثم لو تابوا لتاب عليهم. فلما ذكر هو الغفور الودود، أي التائب ليس فقط ترفع عنه يعني الإثم، بل تعود يعني ربنا يحبه الله تعالى، ربنا يحب التائب. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلط دمعي، يعني أصبحت بحالة تحتاج إلى قوة حتى تتكلم، حتى ما أحس منه قطرة. والإنسان مهما يبكي يعني له حد وينتهي هذا الدم، اللي هو هذا الطعام والشراب الذي يشربه يتحول مع الدم ويذهب كل مكان من العين والإذن والأنف وغيرها، يأخذ نصيبهم هذا المقدار بقدرة الله. يعني يقول الدورة الدموية لو مدة الشرايين أكبر من الأرض 7 مرات، وهذا هو السر في جعل سورة الفاتحة 7 والسماوات 7 والأرضين 7 والطواف 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 من الأيام 7. أنا أستدل على هذا، طبعا هذا من اجتهادي وقد يكون خطأ، فإن كان صواب الحمد لله، وإن كان خطأ فاستغفر الله. أخذته من قبل تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكما أن في الآفاق يجد الإنسان الدلائل على قدرة الله، في نفس الإنسان دلائل كهذه الدلائل. فقال الأطباء هذا الشرايين لو مدت الدورة الدموية أكثر من سطح الأرض 7 مرات، والله أعلم. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت اليوم أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هذا من حسن الجواب لأبوي عائشة رضي الله عنهم، لأن بعض الناس يدافع عن ابنه صالحا أو طالحا، وهذا لا يصح. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، معناها أنها في وقتها لم تكن لديها البلاغة والفصاحة القوية، وفيها إشارة إلى أن من أكثر من القرآن نطق بالحكمة. إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك، أي لا تقطعوا بصدق، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، يعني أصلها لا تصدقونني، لكن هل جاءت حذفت إحدى النونين للتماثل، للنونين جيد. والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طبعا الصبر الجميل الذي ليس فيه شكاية كما قالوا. قال ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. هنا لما تكلم ابن الملقن من كلامه قال وهكذا الصالحون يزرون أنفسهم في ذات الله أمام نعم الله تعالى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يكتشف يتكلم. هذا علم العقائد بعضهم يسميه علم الكلام، إنه أكثر مسألة أثارت أقوال. فربنا جل جلاله يتكلم بكلام يسمعه السامعون. والبخاري ذكر في كتاب التوحيد 17 دليلا على كلام الله تعالى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. طبعا الرؤيا باب عظيم جدا، والناس فيه بين مشرق ومغرب. قالت فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذ ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شاتٍ أي من الشتاء، من ثقل القول الذي ينزل عليه. وهذه حكمة، يعني ربنا يستطيع أن يجعل الأمر خفيف جدا، ولكن لا بد من استشعار هيبة القرآن وهيبة الوحي، ولأجل أن يبقى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مصغيا إلى ما يتلى عليه. يعني أنا لو أقرأ وأفكر في موضوع وأفكر سأقول لفلان كذا أو لو قلت له كذا سأخطئ في قراءتي، فينبغي أن يجعل السمع والبصر كله مع ما يقرأ، السمع والبصر والفؤاد. قلت فلما سري أي كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك أي سرورا، وهذه الجملة حالية. فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك، أي بالقرآن. فقالت أمي قومي إليه، قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. هذا وعن من حسن أم رمان يعني أم عائشة رضي الله عنها في قولها هذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا لما قالها ليس غضبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تغضب للفائدة. وهل نقول معذورة أم ليس معذورة؟ ليس هذا محلنا، فهي أمنا، ولكن نقول يعني لعظم حمدها وشكرها لربها. ولكن الإنسان أحيانا محتاج ولا يسأل الناس أبدا، لماذا؟ لحسن ظنه بالله، والله أعلم. وربنا يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح ابن أثاث لقرابته منهم وفقره. وهذا من يعني هنا يجمع بين حسنتين الصديق، نفق والصدق. والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال. ويا ليته لم يحلف، لأن الإنسان لما يعطي شيء لا يفكر فيه، بل إن الفقير لو قبلت يده ما أعطيته حقه، لأنه يوصل صدقتك عند الله تعالى. قال فأنزل الله ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح. يجعل الإنسان العفو والصفح، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اللي فكر بالساعة ورجوع الله تعالى لا يحمل في قلبه بغائن وعداوات على الناس. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. كيف ينزعها وقد نزل فيها قرآن؟ وهذا النزول علامة القبول. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال يا زينب، هي أم المؤمنين، ماذا علمت ورأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. الله، هكذا الإنسان لما يفتح الهاتف ويجلس عند التلفاز أو عند الحاسب يجعل شعاره أحمي سمعي وبصري، لأنك ستسأل عن كل ما تسمع وتسأل عن كل ما تبصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان يسأل مسألة فردية ويسأل عن كل واحدة من هذه الأشياء الكثيرة. ما علمت إلا خيرا، قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعصمها الله أي حفظها الله بالورع. شوف الإنسان لا يستطيع أن يتوقف عند الحرام إلا بالورع. الورع لما يترك شطر من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فالعبد لا يبلغ منزلة المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس. لما سئل سفيان الثوري عن المتقين قال الذين اتقوا ما لا يتقى، يعني حتى لا يقعوا فيما يجب أن يتقى. وطفقت أي جعلت وشرعت. وطفقت أختها حمنة، هاي صاحبة الاستحاضة عفى الله عنا وعنها، تحارب لها أي لأجل أختها. وهذا يعني من أكبر الخلل، أن الإنسان يقع بالذنب لأجل غيره. تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضكم عن بعض تفيضون تقولون. حدثنا محمد بن كثير، يعني ما يصلح لما المرأة تنقل لك خبر سيء تقول لها يا أمثلة تقول لها تقول لك كان ما أنا ما علي. هم يقولون، حتى هم يقولون لا يصلح للإنسان أن ينقل كل شيء. ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبد البصري قال أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها. لكن الإنسان يعني تتسارع دقات قلبه ويهبط الإنسان فيقل سيران الدم في جسم الإنسان فيسقط. لكن مما يعطى الإنسان يعطى الماء يرش على وجهه حتى تتنشط الدورة الدموية. باب قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني تحسبونه سهلا لا تبعة فيه، مجرد كلام، لا، المسؤولية كبيرة بين يدي الله تعالى، لأن الله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الرازي قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم، يعني تلقونه من ولق إلى كذب، هكذا لها بعض الاجتهادات مثل كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا. باب قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يعني ما ينبغي وما يصح، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني ينزه الله أن تزني امرأة نبيه، وذلك أكثر من هذا ما زنت امرأة نبي قط، وهذا نأخذه من مفهوم الآية من كتاب الله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو قريش النوفلي قال حدثني ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبيل موتها على عائشة وهي مغلوبة، أي من كرب الموت، قالت أخشى أن يثني علي، يعني لأن الثناء يورث ما لا يورث العجب، فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، أي هو من وجوه المسلمين، قال إذن له، فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت، قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ينكح بشرا غيرك، ونزل عذرك من السماء في قصة الإفك، ودخل ابن الزبير خلافه فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي، يعني خلافه بعده بعد ذهابه، فأثنى علي ووجدت أني كنت نسيا منسيا، يعني الإنسان عليه أن دائما يتخوف من الورود بين يدي الله تعالى، واعلموا أنكم ملاقوه، فجاء التحذير والتنبيه على اللقاء، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك ملاق الله بعملك. فهي فيها قولان ملاقيه، فقيل لها تعود للإنسان وقيل تعود على العمل، والصواب على الله سبحانه وتعالى أو على العمل، والصواب كلاهما أن الإنسان يلاقي ربه بعمله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو الثقفي قال وحدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري لو رأيتم البصر لتعجبتم من جمالها، ولو رأيتم ما بجوارها من الأنهار يعني مشتقة من شط العرب لتعجبون من جمالها، وهي مدينة غنية ولكن الحروب قد أفقرتها، لما جاء الإنجليز هناك أخرجوا لنا صورا رأيناها قد صورها آباءهم قبل 100 سنة، وكانت البصرة غاية الجمال، لكن أنا سبحان الله العظيم هل ذهبت إلى البصرة يا أخي؟ أي شيخ نعم مو حلو مو صحيح؟ لا قبل أسفل جديد أنت لا مرة بس قبل أي قبل. عن القاسم أن ابن عباس استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا. باب قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني شوف هذه القصص نقرأها للعبرة حتى الإنسان لا يخوض في مثل هذا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها. قلت أتأذن جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها؟ قلت هذا يسمى باللغة التفات، أي قال ابن عباس نعم. قلت يعني هذا قول مسروق، يقول مسروق بن أجزع يقول قلت أتأذنين لهذا باعتبار أنه ممن يعني تكلم في الإفك من جلد في الإفك حسن. قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم، يعني باعتبار قد جلد. قالت سفيان تعني ذهاب بصره، أي ذهاب بصره في آخر عمره. فقال حصان رزان ما تزن بريبة، يعني هي محصنة عفيفة، رزان أي أنها ثقيلة لا تتكلم بكلام أهوج، ما تزن بريبة أي لا يفضل أحد أن يوصفها بالإثم، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل أي جائعة، يعني لا تختاب الآخرين، لأن الإنسان لا يختاب الآخرين فقد أكل لحمه. قالت لكن أنت، يعني لكن أنت من أنت قد أكلت من لحوم الغوافل. هنا يعني بيت من أجمل الأبيات، والشيخ مشاري قد عملها انشودا. باب قوله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد قال أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال حصان رزان، حصان عفيفة، رزان صاحبة وقار، ما تزن بريفة وتصبح غرثة جائعة من لحوم الغوافل. قالت لست كذاك، يعني أنت لست موصوف بهذا الوصف، لا تقول ما لا تفعل. قلت تدعين، تدعين أي تتركين مثل هذا، قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله من قال مسروق إيه تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم فقالت وأي عذاب أشد من العمى. وقالت وكان يرد عن رسول الله، أي كان يدفع هجو الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا مسروق بن الأجدع كان محبا معظما لعائشة أم المؤمنين، وله بنت سماها بعائشة، وإذا كان يصوم يتين بقدح من الفتى حتى أمثل القصة جراحي، وكان يكثر من الصيام حتى أجبرته ابنته الصغيرة عائشة قالت له يا أبتي اشرب هذا الكأس، قال لها أنا صام، قالت اشرب هذا الكأس، فأجبرته على الشرب. فلما شرب وأفطر قال لها يا بني ما الذي دفعك على هذا؟ فقال لها إني أخاف على نفسي، إني قالت له أخشى عليك، قال إني أخشى على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. فمسروق من المخضرمين وكان من العباد الأقوياء، وكان يضع الحصى بين أصابعه حتى لا يأتيه النوم يتهجد، وكانت تتفطر قدماه، وكانت زوجته تجلس خلفه وتبكي ويقول أيزعم أصحاب محمد أنهم يسبقونا إلى الجنة. وهو الذي كان يقول حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سنوات. باب قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن الذنوب لها أضرار دنيوية ولها أضرار أخروية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية قد جاءت في سورة البقرة في موطنين، وفي آل عمران، وفي النحل نحوها، وفي سورة النور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، أي عمن خاض في أمر عائشة، وليعفوا وليصفحوا. وهذا يبقى عام حتى وإن كان الخطاب نزلت هذه خاصة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا أي في أمره فتشهد وهكذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالشهادتين فحمد الله وأثنى عليه. أحيانا يؤتى بالحمد أولا ثم بالشهادتين وأحيانا بالشهادتين ثم بالحمد وأثنى عليه بما هو آخر ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي بمعنى اتهموا أبنوا أهلي أي اتهموا أبنوا أهلي ويم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم أي اتهموهم وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن عبادة فقال أذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم. وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان ابن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال كذبت أي لا تقدر على قتله أما والله إن لو كان من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح فعثرت وقالت تعس مصطح أي هلك. فقلت أي أم تسبين ابنتي؟ الأم تسعى لحصول ولد ولما يسوقها الولد تتعب به وتربيه وتكبره فكيف تدعو له بالتعاسة؟ هنا أي أم تسبين ابنتي؟ وسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح أعوذ بالله. فقلت لها تسبين ابنتي ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح. فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك أي لأجلك. فقلت في أي شيء في أي شأن؟ قالت فنقرت لي الحديث. شفنا نقرت يعني أعلمته وكأنه يعني أثر في هذا الحديث. قالت فنقرت لا فنقرت لي الحديث. فقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا ووعكت أي صرت محمومة. ذات الحمى لا تكون إلا لالتهاب عند الإنسان. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ وكان طبعا الصديق كثير القراءة. فقالت أمي ما جاء بك يا بني؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت يا بني خفضي عليك الشأن أي هونيه عليك وقلليه فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء. نفسر حسناء بالرواية السابقة وضيئة بحسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني يعني لم تتأذى أمها مثل ما تأذت به البنية. قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكت. فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه أي شفقة ورحمة على البنت. بسم الله. قال أقسمت عليك أي بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أي العجين أو عجينة هذا شكل من الراوي وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت أي خادمة سبحان الله والله ما علمت عليها، يعني خادمة شدد عليها، إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وهذا تبر الذهب الأحمر يعني ليس خليط بأي شيء زائف، يعني هذا بالغت في نفي العيب كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. نعم. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله. ها اي وذاك هذا الشهاد يعني اصطفاء، وربنا قال ويتخذ منكم شهداء. قالت واصبح ابواي عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اجتنفني ابواي عن يميني وشمالي فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد يا عائشة ان كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. ما شاء الله. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجبه، قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه، فقالت أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهل، ثم قلت أما بعد فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادق، أي فيما أقول من براءتي، ما ذاك بنازع عندكم لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، أي دخل في قلوبكم، وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت، أي أقرت به، قد باءت اعترفت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، يعني رادت أن تأتي بالاسم لكن غاب عنها، التمست بمعنى طلبت، طلبت من أي شيء من الدار، شرف مثله قوة حافظة وقوة مستقبلة وقوة مستعيدة، تبحث عن المعلومة القديمة حتى تأتي بها وتستخرجها، فهي التمست أي طلبت من القوة الحافظة أن تستخرج هذه المعلومة لكن فاتها، إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه أي الوحي، وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه، لقد سمعتموه هي الإفك. وكانت عائشة تقول أما زينب ابنة جحش اللي هي أم المؤمنين فعصمها الله بدينها أي حفظها الله فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حمنة فهلكت أي حد يعني حدث منها الكلام ووقع صيبة الحد في من هلك، وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه أي يطلب ما عنده ليزيده ويعني يربيه نعم يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منه وحمنا. قال فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله ولا يأتري أي لا يحلف ولا يأتري أولو الفضل منكم إلى آخر الآية، يعني أبا بكر والسعى يؤتوا أولي القربى والمساكين يعني مصطح، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. وعاد له بما كان يصنع، أي له من النفقة. باب قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. وقال أحمد بن شبيب، طبعا هذا شيخ البخاري، وهذا عندنا موصول كما ذكرنا هذا في مقدمة طبعتنا لصحيح البخاري. شيخ البخاري سهل؟ أي أحمد بن شبيب. نعم. قال: حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به، أي بما شققن. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن أزرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرن بها. الفرقان، أي سورة الفرقان. قال ابن عباس: هباء منثورا ما تسفي به الريح، أي تذره الريح. مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ساكنة دائمة عليه دليل طلوع الشمس خلفة، يا سلام، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني إنسان لازم أن يتذكر الليل والنهار، وكيف أن الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، وكيف أن الله يأخذ من الليل للنهار ومن النهار للليل. يقال لمن أراد أن يذكر، فالتذكر لا بد منه، أو أراد شكورا. الإنسان دائما يفكر بشكر النعم، بعده يقول الحمد لله والشكر وقلبه غافل ساهل له. لا، بل يعمل في كل لحظة لأداء شكر نعم الله تعالى. يعني هذا معنى خدمه الآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. يعني نجعل غالب أوقاتنا في الليل والنهار في التذكر في آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية، والعمل لأداء شكر الله سبحانه وتعالى. من فاته في الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل. وقال الحسن: هب لنا من أزواجنا. لماذا ذكر في آخر سورة الفرقان عباد الرحمن؟ إشارة إلى نجاح رسالة القرآن، وأنها أنشأت جيلا عظيما يتصف بهذه الصفات. وهذه رسالة لكل إنسان أن يقرأ القرآن وأن يتخلق بأخلاق القرآن حتى يكون مثالا ناجحا. ولذلك هؤلاء من ضمن يعني أنهم قد أصلحوا أنفسهم يسعون لإصلاح ذريتهم: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني ابنك لما يكون مطيع ويقرأ ويحفظ ويتصف بالبر، لا تتمنى أن يكون ابنك مثل ابن فلان البار. يعني قرة أي تقر الأعين العين له ولا تنظر إلى أبناء الآخرين في طاعة الله. وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله، باعتبار أن الولد محبوب وأن الولد من البناء. فأقر شيء لعين المؤمن أن يرى ابنه في طاعة الله تعالى. وقال ابن عباس: ثبورا ويلا. وقال غيره: السعير مذكر، والتسعر والاضطرام التوقد الشديد. ولذلك الناهية موجودة ومسعرة وتزداد سعيرا يوم القيامة. تملى عليه، تقرأ عليه من أمليت وأمللت. الرس المعدن وجمعه رساس. ما يعبأ، يقال ما عبأت به شيئا ولا يعتد به. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. غرامة هلاكة. وقال مجاهد: وعتوا طغوا. وقال ابن عيينة: عافية عتت على الخزان. باب قوله: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. وأضل سبيلا، عياذا بالله تعالى. هؤلاء يحشرون على وجه، قيل لمجاهد كيف يستطيع أن يمشي على وجهه، فقال أليس الذي أمشاها في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المستدي قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن قتادة وهو بن دعام قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الله أكبر. قال قتادة بلى وعزة ربنا. باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الأثام العقوبة، وقانا الله وإياكم الآثام جميعها، وفتح الله علينا وعليكم ورحمنا ورحمكم ورحم الله أمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.